أيوة، هذا الكلام كأنه يوافق ما سبق، مو لأنه يقول وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبث الأصنام، فكأنه يقول إدريس عليه السلام أرسل إلى قوم مؤمنين، فكأنه يجدد رسالة آدم عليه السلام، جدد الإيمان. وأما نوح فإلى مشركين، ولكن الواقع أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، يجب أن نؤمن بهذا. قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعده. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون نوح عليه السلام فيقول أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول إلى أهل الأرض، ولم يقول إلى المشركين، فالصواب أن إدريس ليس قبل نوح. هذا حديث الشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام عشان يشفع لهم عند الله الحساب، فيقول أنت أول رسول إلى أهل الأرض، إيه وصريح. إيه هذا هو قصده، إيه لا إيه نعم، ولكن فيه قبل الرسول هو إدريس، شيخني ضعف هذا. طيب ما معنى قوله فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه؟ من يفسرها لنا؟ أصبر الله يغفر لك، نبغى فهد بن الفديع. قوله فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، بعد قوله بل نظنهم كاذبين، بعده ايش معنى؟ ايوه ايش معنى؟ انت فسرت كلام نفسه، عبر بعبارات تدل انك فهمت العباره. ابو حسن صحيح، لأنهم يقولون ما لك إذا تبعك أراذلنا، طيب خير، هذا يدل على حسنهم لا على ضعف الحق. طيب شو نسوي؟ ثم الواقع أن أكثر أتباع الرسل الضعفاء، الكبراء يمنعهم المناصب، تمنعهم المال، هرقل. أي نعم صحيح، الله المستعان. نعم اقرأ. قال تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه في ذلك أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم، فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها، أنلزمكموها أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. الله أكبر، الله عجيب، يناقش مناقشات عقلية، شو نسوي بكم؟ طيب هل علي متعبينة من ربي؟ والله عز وجل أرسلني، وهذه يعني عندي أدلة وعندي براهين، عييتم أنتم، نلزمكموها بالقوة؟ ما لنا حيلة. نعم قال تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء

واقف إبراهيم، لن نعرف هذا إلا بالتطبيق العملي. جيب لنا واحد وخبزنا فيه. اي نعم، اي يعني هذا التنور، وهذا ظهر الآية إن في الأرض بدأ الماء من عنده، طلع الماء حتى أغرقت الأرض. طابون السودان يضبط. نعم. فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين، من كل زوجين أي من صنف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده، وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله، ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نزر يسير من طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، والله أعلم وأحكم. الله أكبر. وما آمن معه إلا قليل، أعلى ما قيل فيها كم؟ 80 نفس، وقيل 72، وقيل 10. الله. أي حتى يقول حتى النباتات. أسد أعطس في الإسرائيليات موجود. إسرائيليات موجود، يقول إنه أذاهم الفيران، فأوحى الله لنوح إنه امسح على خيشوم الأسد، يقول فمسح عليه فخرج القط. وأذتهم العذرات، وقال له ربي امسح على خيشوم الفيل، فمسح عليه فخرج الخنزير. وتشوف أنت بكرامة، يعني أن أنف الخنزير زي خرطوم الفيل من قدامي آخر. هي هي سبحان الله. الله حمل الحيوانات مع صاحب. أي نعم، أي نعم، من كل زوجين حتى النباتات. أما اللي منع مع المؤمنين ما كان لهم عقب يا شيخنا. أي نعم صحيح، الباقين ذريت نوح فقط. شو هذه زوجة الثانية؟ وجعلنا ذريتهم الباقين. عنده زوجتين، واحدة مؤمنة واحدة كافرة. الله أعلم.